بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أبزح حالة فسومن طبعا يا أخوان نأتي الأربعين النووية جميرنا يا زنبرنا درسي تن أربعان كلتن حديث كلن سمعي لنا يا أخواننا تن أربعان كلتن حديث كلن تنتي الناين مالتيو أربع حديث أسفح بلنا تنتي الناية قن تن كلتا حديث ضعيف سلزخونة حديث أبو خلنا ترينا تحديث تقسنا حليفنا نيرنا مالتي سلزي تي جميرنا يا زنبرنا أب حديث الأربعين النووية تجريسو مالتي حجد ما كال كتاب كال مزحافني حديث كابو قرب سفح زبالي حديث بزوح زلو مريزنا كتاب رياض الصالحين إن شاء الله نبقو خنقاتو إنا إذا كتاب زون أتي الإمام النووي زدرسو وكا زأكبو أحاديثنا النبي صلى الله عليه وسلم إيو تنتناناتو دما الشيخ محمد بن صالح العسيمين زهابو تنتنا كابو تبقيسنا إن شاء الله كابلو معاتي درسنا خونيو. إذن أحاديث الأربعين النووية ودينا نابي حليفنا ناب حدش كتاب رياض الصالحين زبهل كتاب إذا كتاب زي الإمام النووي زي أكبو أحاديث مالتي وفلي فليز بلي لكع تن أربعين أون تن أربع أحاديث ون زي حلفة زي عالم زي زي أكبا أبحاد كتابي نيرا حجد ماني كاب أنسفح زبلا بزعبة دين بزيادة أفلطو زبانا أبتي ناي أمنت كوينو أبناي عبادة خوينو كميجير كان الله سبحانه وتعالى بزيادة نقرب صراحات كمير كخم تسرح حديثنا سنة مقبار طبايات لبخان زنتخلو أكالات كان كله قداي دينك أغنعك أتمرحلو قطع بالكايو أتخيد زحجز أحاديث بسفح زبالي خاب شح زيادة أقصى شحن شما أنت ميتن زيادة زبتصح أحاديث كاب شحن شما أنت ميتن لعلي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم زحاز كتاب سلزخونة إن شاء الله نزح حديث زي نزي كتاب زي لو مخن جمهور رأينا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في شرحه ويوفقنا في البدء به وفي الإتمام يعني نجمر ياخن جمهور أخنا ربي كسمر لنا أختي كنتم تنخلنا دماني الله سبحانه وتعالى تحجزنا ما جرشت ودما خنبصح كنتكم زي دعانا نا غبرنا الله سبحانه وتعالى انه لومي زي درسنا زي كنجمرو اينا لومي طبعا فرنجي على ثلاثه اخونا لو مالتيو ورح حموشته شحن غلطه شحن عسرتن بقصاصراناي هجري دماني قالت عسر شدشتي ورحي شدشتي شحن 430 حدا نزي درسنا زي جميرنا لنا مالتيو قدماي مأتوي زقبرو الإمام النووي أبز حديث زي انتايو ويكا أبز كتاب زي باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال البارزة والخفية إبل زي أحاديث زي الإمام النووي تمسس على أحاديث بحادة طرن فابيلو كم حادة معرف غيرو وسيد ولو مالتيو سلزي أبز حادة عينت بحادة معرف ززار بأحاديث أكيبو تن أحاديث كلن تقيسونا لو مالتيو سلزي أبتي الأحاديث الأربعين النووية تدارينا زخون أحاديث تفلي أرست حيزي نيرو حجيقن كاب حادة لعلى كلتا سلستة حاريس أربعة حموشتة هموتات كم أون نزي أحاديث زي بزيادة زتنكرن زبرتعن آيات ون قرآن مجمري يتقسيو نعو تقيسو دحريونا بيئاتو نافتي أحاديثي أتو سلزي إذا نعرف زيئة نعرف ناي إخلاص العمل ناي نية لبخا أنصيحك نزخوني يخون تكبار نزخوني يخون قال خد فتصم كم زلك زتقس آياتات زتقس أحاديث تخون يبل مجمريا قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة وقال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال تعالى قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله إذن ثلاثة آيات كم مأتوي كم مجمريان زي باب زي وكأن زي معراف زي الإمام النووي جمير الله مالتي تقدمت آية وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة الله سبحانه وتعالى تنباروتي نعي نحاد قويتا مالت ليعبدوا الله الله سبحانه وتعالى تري نعؤوا أنتهم كي وصخوا تي دليتناتهم نعؤوا غيرهم نياناتهم نتي تكبار كقبرو خلو تي مهك أناتهم نمنتايو نا الله سبحانه وتعالى نعؤوا تري مسؤو خالق كي وصخوا حنفاء نا الله سبحانه وتعالى تي أملخوتنا توم يخون أتي تكبرات الله سبحانه وتعالى زفتو كل ترين الله سبحانه وتعالى إلهم نخو قبروه يوم تأزيزهم حنفاء أي ما إلونا عن الشرك حنفاء مالت كاب جيجا كاب شرك مثل الله سبحانه وتعالى مكبر كاب أوريحكا كاب أو زازيخا ناب قنوع من قد خد زازو مالت يخاب أو تطويخا نبقون من قد تحلف ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة أبرو سيد الماني صلاتهم بقبو كقومو زكاتهمون نتم زقبو أمن خفلو إزيهم تأزيزهم وذلك دين القيمة إزيه خاءتي قنع هيمانوت ويكاءتي الله سبحانه وتعالى زدريو قنع دين إزي إيو نحادا قويتا لبخا أنسيهكا تراي نعو أمل خطيبكا تتأز زكاة تكبر عندما كم سجدة الصلاة أمسلا كم زكاة أمسلا كتفت من كلها إزي تزد لخا بخا تقندي هيمانوتون إزي إيو تي قنع هيمانوت أفتخى ليت آية الله سبحانه وتعالى يقول لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم الله سبحانه وتعالى اتي التحردو لله لكم مالت اب حجنا اب النتي خون اب عيد عرفة زحرد قنشل اذا قنشل اذا حرد كله ويكاء لام تخون قمل يخون حرد كله الله سبحانه وتعالى اتي سجان اتدامنا يكون الناب وزبت صح نسو يكون نزل ليون تايدا اذا لقى رزق تفتص من كلها اتناهكا دلية تناتكا نيان يزرع نقلو خان من تاي نيرو نزل لقى رزق تقبرو خلقا نقوي تاقا تفوتو لي خاقير كايو ويس ايكونن سلزي اتتقوى زبهال اتفرهات الله سبحانه وتعالى زبهال اسيو تينا قويتانا الله سبحانه وتعالى زبت صح نسيخ أنا عخا أجري خوينو صباح نجهز تقمك تسجان تدمجن الله سبحانه وتعالى استقمله أيكون كابود صبيو نجرون يلن ويقول الله سبحانه وتعالى في تسأل سيت آية قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله زخون يخون أب أب لبخوم تحب أو يخون ويون التجهد ونجر كله الله سبحانه وتعالى يفلطو إيو إذا ما لدك أتي قداي كتفتصمون كل خاز يخون يخون نجر كتفتصمون كل خا قديتا حدا عينت دليت نيروكا نمنتاي كم زجبر كايون الله سبحانه وتعالى إذا نجر زي أجهدو أي تجهدو حب أيو أي تحب أيوس الله سبحانه وتعالى يفلطو إيو تبل إذا أي قل يا محمد كم زبل له إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه حبوه ويسايت بحبوه الله سبحانه وتعالى يفلطو إيو تبل آية نزل سلست آية تقيس مالتيو سلزي زي معرف زي معرف ناي إخلاص لله سبحانه وتعالى بنتهنا كتقربو تتقبرو تكبرات وين إن الله سبحانه وتعالى أنتهك خطقربو إيو زحبرك هذا مالتيو النية خبها الكل دم ما خل جزية إذا نية مالت تبجسو ويكا هنك أو تان حدا نجر تقبر كلها ويكا نج زخون يخون نجر كتأمت كلها إذا أم ما تزي نية بهال زانية خاء بوتاناتا أمن تايو أب لبيو من كلي خل جزية حسابك نمن تاي تقبر الله خا معس قبر خاز خل نجرات مجمريا كابي زبص خب لبخا سلازي إذا لبزي أبزق الدايز قند سلازو خونتون أكلو تكبراتك حجي ولا افتناي عبادة انت دار إينا قديتا إذا لبزي قد خلو الله أبزنيازي ملحسون آيدي اللين إيو سلازي النبي صلى الله عليه وسلم صلاة قصد خلو ويتصوم انت دعا حاسيبهم حاج انت دعا ونكبقص خلو ودوء قبرو خلو زخون يخون تكبر النبي صلى الله عليه وسلم نويتو إلهم بأفهم بملحسهم يزاربو ينورو انتا يدعا بلبهم يوم نزنا قرزي زعقروني رب سلازي حدث سب انتا دعا كم زعا مسال عبادة خفتص انتا دعا خوينو اب صلاة اب صيام اب كله نويتو إلكا بملحسكا خجمري بلكا انتا يدعا ازنا قرزي كاب لبخا طراي زنقال خونا لو تناي لبي أخول إيو ازم اما تزي كله أخليه لأنه زي تزاد لي فالنطق مالت ملحسكا من الزراب بنية أبقي النبي صلى الله عليه وسلم أي قبرون ثم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أي قبرون النبي وضوء قبره خلوه ويك آخ سقده خلوه ويصدق آخ وصوه خلوه ويك آخ صومه خلوه حجي بملحسهم نياخ قبره ثم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أي سمعون نبانا ونكس علومي تم حلال فيلن أي محلال فنون سلزي إذا مما تزيئة زانية زيئة بوتا أبي تخون مالتيو أبل بخا لأن الله سبحانه وتعالى يعلم ما في القلب كاب الله سبحانه وتعالى زحب أنا قرين ولا بأفكا أنت رأى تزاريبك أبل بخا زولو خال أنت رأى خوينو أنا لله يتسجد الله خلقا ويكا زات عمي زيئة لله بمرحاسك أنا لله يتسجد الله خلقا لكن السخا أتي متعميخا ويكا أتمسجريخا كالك خون كله كال عين الدليت خون يخون عين الدليت نهاية الدنيا خوينو نتوم ساحازر له سبات نعوهم كم أم نخط مسل يلكا تراي ترى خوينو زي بملحس كاتب له زلخا نتي بلبخازر له كشفونو عايك إلينيو سلزي تاناي لبي أقندي تالب انتدع زي تريت السان تدع زي أمتت تملحس كاتب له زلخا منهم فايدة يبلون سلزي أفتي آياتاتون قرأنا يو قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله زخون يخون أبلبكم زلو أجهد هو ويس حب هو الله سبحانه وتعالى يفتو إيو زبلنا الله سبحانه وتعالى قديتا تي قند انت يخون الله مالتي تي أبلبنا أن نحضره أمتا يخون مالتي سلازي أتي عبادة خبرهم كله أملخوتنا الله سبحانه وتعالى تأملخوت زبهال ون بزوح عينتيو أملخوت زبهال صلاة كسجدن كلها زي حاد عينتنا أملخوتيو تصوم تصوم كلها زون أملخوت ترئلو لأنه تصوم كلها نمن نقويتاي نفتاري أجر خبرني لك تصوم سلازلها زي أملخوتيو كاب نلعلون كم تأ الله سبحانه وتعالى زبلهم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صلات كات سجدت كايخون تي ولا وانت محردت تقبره كتحرد انك لخا طلبك زخونة انسساخ تحردان كلا خان سلمتاي بسم الله الله أكبر الكحردات بهال مخنياتو زي تكبر زي حدا خافتناي أملخو التكبر سلا زخونة كبرين قوي تاقير كا تحردا مالتيو نخط بلعا نيان ترى لك أخوينو زي تحرز الله ونصدق إلك أنت لا حاسب كايا أنت لا أجري خرخ بالله إلك ون أنت لا تحاسب الله أخوين كدل أخوين كا لله إلك إذا طيل زحادرا زلخو ذا بقع زحاردا زلخو الله سبحانه وتعالى أجري خط بالليتي سقاء نمساكين كبول كانت تدعى حاردا لها وإنك زيون عبادة بهلا خون مالتي مخنياتو قدم أفتي جزي جاهلية مالت أفتي النبي صلى الله عليه وسلم تلا أخولو بجزي قريش أب جزي كحدتن كلو مشركين كلو يخون ولا أم بدحري أنت دارئينا حدا خافتي عينتنا أملخوت نتي طاقوت زوهاب حدا عينت أملخوت انتاي نيرو مالتيو انس السامسيوم يحردو لنيرو مالتيو ازي نحردو زلنا ازي طاقوتنا ازي النملخو سئلي يخون مسلي يخون بسمو تغيسهم مئنتو يحردو لنيرم ازي حدا عينتنا املخو سلازو خوني حنا ونحجي ابزي قزي نازي كنت انك اغال لنا مالتيو اتي نحردو يخون اتي نسقدلو يخون اتي كابقو طعنان عدمن ششاين كلو نقرات ان حتو حدا قويتا طرعي كخونا لو اتي زفتركا اتي نعخاز خلقكا نسويو كوانيخا نسويو زهبكا نسيو زحرمكا زخلكلكا دامبر زخونه يخون فطر كابتا الله سبحانه وتعالى زهبكا قد كان خلكلكا اي كلنيو سلازي كل دليتكا ناب غويتا خون يغبا سلازي انتي مالتنا ايزي احنا ستنغبرو تغبارات كله تدليتنا انتي خون الله الله سبحانه وتعالى خفت ولنا نسو تقبلو تي دعانا يخون طلوتنا نابو خنقرب كلنا السوخ قبللنا اتن تمنيون ان دليون دماني تأجري خون تي اب اخيرا زركب في السهان دستان نخو خون ناي صباح نقهون هاي الله سبحانه وتعالى تساما نخن وسد تسامانا نخن كفل كاب الله سبحانه وتعالى لنا خونا اللو مالتي سلزي ازي تي اخلاص العمل لله زبهال نلله الكاخد قبرو خلخا تي لله تبلو زلخ انتهي مالتيو الله سبحانه وتعالى نعوء يزي نقر زي انسيه زقبرو زلخو نعوء يزي زفت سمو زلخو مالتك ايو سلزي نيا خبها نكولو تنيا سلست عينت زمال اخوان قداماي نقر نيا نايتي عبادة تقبرو زلخا كالأيتي دماني تخالأيتي نيا ذا تقبرو زلخا نقويتان الله سبحانه وتعالى كتفوتون كتردن نعوء كتكتلن تزعززك تزعزات وقت مزازن كتكون كلا كمون تا نياخاون ناي الله سبحانه وتعالى تزعزي أموني أب قبرن خو على الكاخد كون كلا خا كخون كله زيتي نيا نهكا خون زلو سلسة قداي ناب نتحجي ودوخ تقبرن كلا خا كدا ماي نقر تتقبرو زلو خا محتساب ودوكم مخانو تأمت مالتي قبل بخات حضره. كلا أي تنطبي زود أزي نقويتايكم مخانو نري الله لي إز قبر زلله. ثالث أي تدماني الله سبحانه وتعالى سلز أززنيت زازناتو نخخبر إيه زفت أم زلله خلك إز خمسة أمثلة نيا قبل بخات حضر مالتي أزي أبودو أب صلاتكم أو أب صومكم أو أب حجكم أو كله كم زسلست نجرات حق وفخون مالتي أتي نيا. فالله سبحانه وتعالى نيانا نخا الريالنا كل جزية تا قداي قبل بس لزخونة زخونة يخون تكبرنا ونكفشلن كبلاش وانا انت الاخوينو بقندو تناي لبي تناي نيا ابلاشا ون اقنع عنكم مخانو نرد مالتيو والله سبحانه وتعالى ون تنيا خافل طيو نقويتا كتعشو ويتخلوني خا انت دا حماق نيا لك اخوين ويك اتاني اخا قنعت زين بلد كوينا تا امتا ناتكا قنعت انت دا زين بلد كوينا الله سبحانه وتعالى فالطيب سلزي ولا نسب اعشو دا انبر نتوما بقدمي خازر لو نقويتان الله سبحانه وتعالى فلصم كتعشو اي تخلني خا سخا نمن تقبر خمز الله خا نسخا كوات فلطوس الله سبحانه وتعالى مو انتاي يحبه أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور فإذا الله سبحانه وتعالى أن قال رسول تب لبنا زول خل لخم المرنا أيو أب آخر دماني تخلو تمغطعة تي زوهاب موسى بزعبة تقبرو سرحات كله مسناي لبخة أساسر إيو مالت تنياخة من أب الدنيا قن من البش تي قداماوي بأكالك تسرحو تسب تي دزاربك تي مسؤو تراخب زلخة قدام كاتراي دفلت انبر قبل بخا ولا حانت زفلتو نغري لن الله سبحانه وتعالى قنتنا يلبس له زفلتو اتي بلبي نغويتا تغبرو زنا بركا كفلتو يخم ميعيو اجرو خبكاي اتي لله زي كون اتي نغويتا زي كون غن الله سبحانه وتعالى اذا نغرات زخل سلا زفلتو ميميو تا ترخبانا بحقي موسى تا لبخا زنا صحت لا تخون مالتيو ابد الدنيا غن ملال باش نسبت عشو تغليخا فتيخا دغبر كالون فتيخا زي غبر كالون انت اي زري تي قداماوي من قصقاصات كاس له زري ابتي بيت فردي يكون كتقرب كلخا اب قلم سبب سلطان كتقرب كلخا اب حق مجلس كتقرب كلخا حق مجلس يقولون ولا خات حق شريعه انت دارينايو ناي لبخا انت كم زلو سلا زي فلت بمتى ايو زفردكا بتي قداماوي ويكابتي بأكال كان بقدام كان تبلو زلخا بملحاس كان زبل كايون بإيد كان بأكالات كان تنقساقس كالون نسو يتزرعي نسو يزفلتي ودسب بودما يفردك مالتيو فالله سبحانه وتعالى إذا سلزخوني تانيانا خل قيزي نعو أختكونا اللواء شرك انت داغيرنا مسغويتا مس الله سبحانه وتعالى كال نغير انت داعتينا دماني فصيمو الله سبحانه وتعالى اتي عبادانا هنا تاملخوتناتنا فصيمو جلص اي بلونيو اي قبلونيو. لذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله ان الله ان الله قال انا اغنى الشركاء عن الشرك انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه. نبي الله سبحانه وتعالى خمز خمز بلو النبي الله سبحانه وتعالى خمز خمز بله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تغيصهم الله مالته. ف الله سبحانه وتعالى أنا فتصم شركة بهال آيد لينن إيو سيد الشارخ أنا فتصم كابو آيد ليني آيد لينن إيو سلازي زخوني يخون سب انتدعى زخوني يخون تكبر جيرو وموخ أخ قبرن كله نخالي شركة مساي انت لاتيو انا نزل سبزي مستي شركة غير الله يزولو مسؤو خقود فوقية الى الله سبحانه وتعالى. طبعا شيطان كل قزي نود سبك قاقي ولاون قنعنيا انكلكا كافتي تقوم روزر لخا خير كافتي تقوم روزر لخا سناي كعقدك كيفتن لا بنت حد حد قزي صبغنا قبر كاخلخا نخير نافتصم كاخلخا انت رأى كابز نجار زي دوك بلكا زي كألي تتوبي بمن تايم تسكا تاي بلكا صاكو حجز تقبرو زلخا ناي رأي ولي سمع ولي ينبري حك إيه بالكانيلو كاف تسرح نخد تعرفك يفتن مالتيو كم زي خونو كلو انت رأى خمز عينة زي وسوسا مزيوكا نزي تقبار زي سناي تقبار سلزو خونا خد قد فوي بالكان انت رأى كت كت صلع لكا من قال البعش لأنه صاكا انت رأى تحاتيتك زي تقبرو زلخا تقبار لله دي تقبرو زلخا ويس نسب نخر الكان نقسم على الكان الكان تدا لله تملس لله ايز قبرو زلو خلك تملس انت لا اخينك اذا سخا قنعنيه يزلكا جن زي قبل بخا زمصكا زلو وسواس زي قبل بخا زمصكا زلو قرب ناي شيطان من قسقاسات فصيمكا غلص كتبلو يبلكان مخنياتو شيطان بزح منجدتات يتقم ولا انت رأى خايو بناي خير تمثيلوها نعبنا تحجي تا رؤيات بهال ويكا رياء بهال نقزار اسو كم شرك زلز قصر كابو نخرح كل هنا سلز قبع بو مسأكا سخات قبر زلخا كوزكون اي رؤيا يموني ستقبر زلخا كنتو سلز خونس اي تقد صليلو حجي بين مسأكا بتناي بابناي شرعي مسأكا مالتي بتناي سخات فوتو كبز أمثلة نجاراتهم جلست كتوله بالكان مخنياته خافت سنة يتقبر زلا خاتقبرون نخطب قارص إن كاب ونعو نخت قدفنيو زي من قصة قاسات زي زقبر شيطان. دحر زين قرأنا آياتات أنت يتكس أويكاتي قدام أي حديث زمتو الإمام النووي حديث عمر بن الخطاب أفتي الأربعين حديث النووي ون مجمر يا زنبر حديث نعو أبز حديث زون تدقي ملو مالتيو إذا حديث زي حديث إنما الأعمال بالنيات خون إذا حديث زي أون مبزحتهم علماء توم حديث مزقوب زنبرو مبزحتهم نزح حديث زي أفتي كتاب أما جمر يعني عقو يتقصوا مالتيو سلمنتاي تي قداي ناي نيا أقدا سخو مخانون كم أون تزقبرو زلو تكبار ويك أزز صحفو زلو كتاب زدرسو زلو كتاب زكبو زلو أحاديث تي لله كخون كم زلو ونعون من رقيقات نخيرو سعو لبوا نبينا محمد صحالة في كتاب زود أنايو مجمري حديث إذا حديث زنيرو أبزي كتاب ريح كنقر أينا خانم بوبو أينا دحري دماني أبتنتنا نأتو الحديث الأول قدام الحديث أبزي بابزي عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب ابن نفيل ابن عبد العزة ابن رباح ابن عبد الله ابن قرط ابن رزاح ابن عدي ابن كعب ابن لؤي ابن غالب القرشي العدوي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه متفق عليه أو متفق على صحته إذا حديث زي حديث عمر بن الخطاب ثم كان أي خليفة بدحري أبو بكر زمتو كاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سمعوا حديث خون إذا حديث زي سميعي بل النبي صلى الله عليه وسلم كم زخبل سميعي يوم إنما الأعمال بالنيات تكبرات كله كم أمتك أيو ويكا كل تكبرات بنية أيو وإنما لكل امرئ ما نوى زخون يخون ودسبون تا حساباتو ويكا تا أمتو أيو ويكا تا أمتو تحاسيب وازن بري أبلبو نسا أيو كفدي ويكا نسا خركبيو سلزي لله لو فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله لله له زفلس كابعدي نابعدي مالت كابعدي حدث نابعدي امنت لله نقويتا خفته له نرسول صلى الله عليه وسلم خفته له إلو زفلس فهجرته إلى الله ورسوله زسبزي اتي زحسبو اتي نياناتو لله نرسول صلى الله عليه وسلم تأجرناتو دماني نعو يزقصر ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها تفلستو تسدتو انت دعا ما انت دليتنا الدنيا نيرو خينو ويكا دليت ناي سبيتي نخمر عوا حسابلو نعو إلو تبقيسو انت دعا خينو اتي زقبرو تكبر نتي زحسبو ايو زخونو لو دعنبر كال زب اجر زبهال اي ركبني يوم عالتيو الى من النبي صلى الله عليه وسلم بحسر زبالي نزحا قديث ذي بزي نتنتنا إن شاء الله شرحنات ويكاتي سفيح تنتنا حجي خنات وإنا إذن تحديث بحصر زبالة ترقمناته زي يخون أفتي نوح تنتنا إن شاء الله دماء كنات وإنا طبعا إنما الأعمال بالنيات كبها لن كله طبعا زخون يخون تكبر تكبر كلها وي فريد كأخا تقبرو وي تقاقيخا تقاقيخا انت لأخوينو زي ناقيقا تقباريو انت لأ ناخد كخلقا نقل نقر قول لتسكا وديقا زي بنيا غير كايو مالتا يكونا انت لأ تقاقيخا خي تفلت أكا غير كايو لكن زخون يخون كالا نقر بزي قيقا مالت بعد خافتيخا كي تقددك أخذ قبرهم كلها زخون يخون تقبار حسيب كأخذ قبره بنيا مالت سي نتي نقر نخذ قبره هك إن كأخا أميت كان يركا مالتيو سلازي ودي سب زخون تكبار قبرهم كله أبلبو زحاسبو نقر له مالتيو نابنت نزا طاولة أبكد ما يخاز إلى نزي كمبيوتر أبكد ما يخاز له حفا بالكا توصدون كل خانفتي كافتي يمان تسقام ويكا نزا شاش شاشة زي أو سكرين نيمان بعدها طوي كتب لها خلها ويكا نتسقام كتعوية خلها إذا نقر زي مجمر يا أخي قبرك حسيب كاي اللغة مالتي إنه من تايك تقبر خمز اللغة نخط رئاري خان نخط حبقة نخط رحقاري خان نخط إذا حجي بنيا فريد كاي أخي تقبر زلغة تقديد كاي كون كان ويكا بقيقا تدفئ كاي كون كان سلازي إذا سلازو خوني تي نيا خل قزي اللو مالتي خوني خون تقبر كاللغة نقل انا قال لك حاسبك يا اخات قبرو مالتي قنتني يا حجي فلالي قال سبات نيا ناتومن نايكال اوتن كتم مزازون وخلها سماي مدرنون يخون قال سب كسرح كله قويتا نخوفتو الله سبحانه وتعالى نخردي الو ينقساقس يزارب يسرح قال سبع دماني هم ناتون دليت ناتون تراي الدنيا تخون كل من قصقاسات ناتو كمي جنزب ربحكو كمي تشلمكو كمي هبتدلبكو كمي نبرت وصحكو يخون مالتيو سلازي تي سب قليقو الحمد لله نياناتو سماي لعلي قالي أدماني تحتي وحف شكعة يخون مالتيو لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أفزح حديثه ذي وإنما لكل امرئ ما نوى مالت كله ولا سرحك حدا يخون كل تسب انت الآن من أبنت حدا عينة سرح سرحو حدا عينة من قصة قاس حانت عينة دخامي دخمو قن تبربو بزلو من يفلطو الله سبحانه وتعالى حدي أم من الباشتني أنا أتونا آخرة أجلس لزدلي خوني خيل اتخال أي دماني كال عينة نياز حدري خوني خيل مالتيو إذن تدا أخوينو زم سبات زيهم أوي تي نرئو زلنا بعيننا حديو قن تي زرخبو أجرن زرخبو موسان زرخبو عسبن فتصم حدي كونن سماين مدرن يخون مالتيو انت دا الله سبحانه وتعالى ون انت دا نهاية الدنيا دليت رأي لك أخوينو نهاية نهاية الدنيا انت دا لك أخوينو الله سبحانه وتعالى انت يبل من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ن الدنيا يلود سير حسب انت لا اخوينو نحنا ون تزدلي زلو بالدنيا كم دلاينا غيرنا خنوه بوينا الله سبحانه وتعالى بز ايه زي عجلنا له فيها ما نشاء ابن مالت اتي نحنا زوسنا يعيز خون اوه تزدلي نبرا بالدنيا قلي او خنوه بوينا تد نحنا زرعنا يو تد نحنا زدلنا يو الله سبحانه وتعالى عجلنا له ما يريد أي بلنا نتزدل يخلو هبنا يو أبا الدنيا أي بلن انت إذا بمشيئاناتو بدليتناتو كم زوسن الله سبحانه وتعالى عجلنا له فيها ما نشاء إبلنا مالتيو فالله سبحانه وتعالى أتي للدنيا الزدلي بعل الدنيا الله سبحانه وتعالى تا الدنيا كهبوئيو كهبو خلقن كل تزد ألبون تزد ليونا يكونن زبو انت إذا الله سبحانه وتعالى بعلو زوسنو نقرات نعو يهبو مالتيو كل طلبو كمتي حاتتو أي وهابنيو انت إذا كمتي الله سبحانه وتعالى زوسنلو يقدل ينكي ينوح قزيئو يحاتر قزيئو الله سبحانه وتعالى يهبو مالتيو قال يأمون الله سبحانه وتعالى زي يهبو ماله ومنهم من لا يعطى شيئا أبدا فالله سبحانه وتعالى تهم سروحهم انت الدنيا نخرخبو زدليو من هالباش أبدا الدنيا خلو تزدليو ويهبوهم قال يأمون زي يهبوهم كله ويخلو اليوم أما أتي لله لتسرح ناي آخرة نقر زدلي ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا ثم آخر أزدر يخي من أنت آخذ لعل تحت زبلو زنك ساقسو ومخا أبرسو زي بحكي سب إيمان زنبورو الله سبحانه وتعالى يبل فأولئك كان سعيهم مشكورا زم سبات زيهم الله سبحانه وتعالى تي من سقاساتنا توم تلتفتاتنا توم كله مسجون كقبرو مسجون مالت انتهي مالتي الله سبحانه وتعالى خلو تقبلو حرايلو اشيلو اتي اجرناتهم تعسبناتهم كهبومكم مخانو سلزي توم اخيران اخيرا يلوم نسرحو كل خوها بو يوم اين كينيو توم نايا الدنيا قن الله سبحانه وتعالى نقالي ام كبوميو نقالي ام قن من الباش ايه بوم نخوون توم نايا اخيرا لهم نسرحو قن تسرحهم كل قزي قبول سلزو خوني الله سبحانه وتعالى نخلهم تأجرناتهم تعسبناتهم اب يوم القيامة اكيبو لهم تصريحو كل كهبونكم مخانو حبيرنا مالتيو سيدي زي قدايناي نيا تبلب بخازر له همي تحسابك نسوئي تميزان مالتيو نايمن تاي ميزان نزخوني يخون سراحة تسرحو ميزان نسوئيو زي ميزان زي وي أجرت رخبولن كبرت أبا الله كبرت أكد ما الله سبحانه وتعالى ترخبولون جنات أطولون يخون ويون نايا الدنيا سلزخونة منم أجري زي ترخبولون ولحنتي تقبلنا زي ترخبولون كخون يخيل فإذن زي ناي لباوي وكأنا وشتاوي ممزن يخون مالتي ومخنياته تا النبي صلى الله عليه وسلم زبلوا إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ثانية تام إمات كابل بسل زخونت إزي ممزني آي خون مالتيو ناي قداما وتكبار كاون ممزن اللخال حديث تتق النبي صلى الله عليه وسلم استقصوا عن عائشة رضي الله عنها من عمل عاملا من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد زخاء تقداماوي تكبراتك أنت تقبرو زرق تكبرات مالتيو أنت دقاء كافتي تزازات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويكا أخافتي النبي صلى الله عليه وسلم زرعينا سرعة مسرع كاب وطع أنت دقاء تقبر كين كادماني إزي حديث إزي ممزن خوينو تي خبز وطع تقبرو قبل سلزي كوني إزي ممزن يخون مالتيو إزي حديث إزي فإذن إذن كلت حديث إزي أن كبا خلوا خلتي ان كرا خبا خلوا تدين نغزارو سو خلو رخيب كايو مالتيو مخنياتو ناي وشتاون قداماون زقنا عالكا حديث لزخونا زن كلتا حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى قداي ناي وشتاون ناي لبخا دتريل كان دنصهال كان ممرحي تخاليت لما من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد كمون زا حديث زي اون ناي قداماوي تتكبر بتكبر تقبرو ناي عبادة نهكا نعو قطع بلا مسرعو تتحزكا سلزو خونت انترى بزي كلت حديث زي قط إلك نتخلو عبادنا كان تدابو تمير كايو تدين كخلو إن شاء الله تتأمير الكان كان يعول كان مالتيو نزق الدايزي ني نيا ممبر زيادة مبرهن أبنة خخون النبي صلى الله عليه وسلم قدينا هجرة فلسات ويسدت تقيسهم مالتيو فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه الهجرة زبها لزلو أبز حديث زي انتهي مالتيو كب عدي كحدت ناب عدي امنت ناب عدي سلمنا نخت فلس مالتيو انت رأى ناب النت حالي أبعى أب كحاد نيرو ناب النت نبولو كافر نيرو أب عدي خحدت يقمق نيرو موزو سبزي انت رأى أب سلمنا آتيو ومو أبززل لو عدي نتي سلمنا ناتو نتي أمنت ناتو كتكبر زي كئر انت لأخوينو كفتزل لو عد خحدات ناب عد أمنت ناب عد سلمنا نخفلس نخسدد قديتا يخون واجب يخون الزمالة تي هجرة تقن تفلسات نقزع رسو سباد دماني ناب كاب عدي كحدات كوينو ناب عد سلمنا كم حلال فوق كله ويكأخ فلسون كله قال سب عت نسراح يلوي دمت ناب النت كاب عد كحدات ناب عد النت كم تسون كله تاني ناتو تادليت ناتو تاي تخون سراح دلي ورزق دلي وش خسر رح دلي مت تخون قال يخ مت تخون دماني ن تدي ناتو أفتع عد كحدات كم جبو كقوموس لزي كعلي كم جبو كتكبروس لزي كالي نتي هاي ما نوتون دينون نخو حلويلو كافتي عد خحدات نافتا عد امنتي ما تسمالتيو ازي نياناتو تزمتو قداي دينون لله لسلزو خوني عبا اجر اللو الله سبحانه وتعالى ونزي زقبرو تكبر كم عبي تكبر غيرو ريو اجرون عصبون اي كقادفون ايو خار عايز بلنا يا دماني من الدنيا إلو ويكاء نسراح إلو ينزل من كبيلو من الباش كافتي زنبرو عدي خحدتنا عدي من التمتس أخوون بزي قدس وناي قد داي دينو أي تقدسا أب صبوق أهلو أي هلو أنس زدخوضو زلو عدي بزيادة أخطق من إلو أب حسابو أي متن إزي أون انتاي خوون مالاتيو أتي نياناتو نايا الدنيا سلزخونة نايا الدنيا خوينو يترف ويوان سبال لو من الباش نعدي كحدات قريفونا بعدي اسلمنا يمتس اتما بتسيود ما انتا يخون زف كراسة بيت اللاموني نعان اخو مرعو نعان اخو ركب امو زاس بزيء اخت مرعوان تدريخة ابزي مسانا اخون مساحان اخو توسدا عين فك ادلينا يلوم شرطي قد ما اخونا تقيرمولو كوسدا سلزي كالي امو انا سزاز فتوى سبيتي اخو مرعوا سلزدر دولوخوس أفتع عد خوفك بليه ولا عد سلامي له كوف انت دعي له إذن سبزي نماني خوفي له تاقن دي أبز عد سلمنا خوف دبولو تا مرعة تا فتيوازو له سبيت سلزو خونت إذن أتي قد دينو أي تقدسو لون قد داي هايمانوتو أب حسابو أي نبيرن تاقن دي حسابو الساس لزنبيرت فالنبي صلى الله عليه وسلم بخمزي غيرو أبره لنا مالاتيو أتي فلس كله كقعز كله عدو قديفو ناب عد أمنت خيد كله ما أنت دينو خون كله زبينيو ما أنت نبرت هبتي نمد اللاب أنت رأخوينو زبينيو كم أون ما أنت سبيت زفكرا لهم ونعان خمرعون عادري أنت رأخوينو زماني كان كمخانو النبي صلى الله عليه وسلم حبر منا مالتي لذلك يبلو علماء النبي صلى الله عليه وسلم أما جرشا فهجرته إلى ما هاجر إليه إلهم بمعنى فهجرته إلى الدنيا وإلى المرأة يبلون أي تنتنون تقول داي انتا إذا أحترى بلهم أتي فلسوتوس نتي دفلسو اللو إيو نتي تقي مغشئو ويكا أتي قعزئو نتي زحاسوبو إيلوم أحصر بيلوم طغي سوما. أما أتي هجرة لله ورسول كخونو كولو أتي فلسات نقويتان رسول كخونو كولو النبي صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله لو مزنا قرزي فتوس لزخونه تقي سوما معلتي فلسته لله رسول كونه كله زي فلستنا تو قبولي الله الرسول كقبولي الله صلى الله كقبولي أجر خوني اتني أنا تدماني لله سلزخونه رسول سلزخونه الله سبحانه وتعالى دماني كقبولي معلتي. فإذا أزيتي ببين عينتنيا سماين مدرن زبلنايو أتي لله لو زبقسن أتي نخالقنا الدنيا نقر ناي الدنيا دستان بليش لجن نعوز دلي وز فلسن ببينهم إيوم سلزي سماين مدرن سلزو خونو إذا نقر زون يركبيو زي ركب عيكونن كد محجي تراخيبون يرو حجون خركبي خئليو بخنياتو ألو سبات من الباش أبقلة قلة عدتات تي دين ناتهم بزي قدس قطع بلوم يحازو آي حازو خيطة قدسو زنبرو قلة سبات دم ألو أفتي بوتا ديننا قطع بلنا نحزلون نتقبرون نبقوا خنكيدي لهم قنزبو من نبرتو من قريفهم زقو عازوون ألو سلزي سب كسعلمون كم زعينة طبعيات يرئ اللو مالتي. الهجرة فلسات أفتي قوانكو عرب ويكا أفتناي شرع اسلمنا كرؤن كله من الباش كلت عينة ناي هجرة خطك السي كأل وي سلست عينة هجرة نتي نتقبار هجرة خد قبر تغل مالت قدفت مالت خد قد فوق خد تنتنو مالتيو انتقبار تتنتن وي نتي زقبر زلو باعتا وي ون نبوتا. إذن سلست عينات تتنتن اللغة مالتيو هجرة خبهارن كله متنتان ترقمو سلزوخوني حال خافتا ترقمو الهجرة الترك والترك متنتان مالتيو مقداف سلزي سلست عينات عبشار عسلمنا سلست عينات ناي متنتان اللو حدا نتقبار كتنتن كرتة نتي زقبر زلو باعتان خطنتن نقباري سالسيتي نبوتا قدامي نقابل نت ببوتا نجمرو هجرة المكان نبوتا خطقط فنك اللخان تايم عالتيو حدا سب جيقاتات معصية زبز حلو فسق زبز حلو كحدت زبز حلو بوتا تنتينون قديفون نابيك خيد مالتيو نابتي شرع الله سبحانه وتعالى زقومو تي نابتي دينون هيمانوتون كعقبولو زخئل بوتا كتقبرولو زخئل عدي نابو خيدن كلو ازي انتاي خون مالتيو ازي ناي بوتا متنطان هجرة يباهل مالتيو تزعاب يدماني حدا سب كاب عد خحدت ناب عد امنت كحلفن كلو تزي كونون الله انت دعا تزل خايو بوتا تزل خايو عدي ولا ون عد امنت انت دعا خوينو توم كلهم اسلاميون يبهالو قن انت دعا بلشونان منزرنان كالا عينت كفو تقباراتن زبز حالو انت دعا خوينو كابو ناب كالا بوتا خط كيد كتبقسون نعو نخط انتننون ادلاي ايو قن طبعا ككم كونتاتو تريو مالتيو ككم معاسي قديتها زخون وواجب زخونة كان معاسي دماني كابو زتاحة زفوصا زخون تفلت تقل مالتي. أبرسيو ونكتك الزكاء انت رأى حادث أبعد أمنتها اللي خينو احنا اتي أبعد كحدات زنبري انت رأى دينو كقوم زي الكوينو قديتها خبز عد خدتنا بعد امنت كما حلالفها لويلنا قن من الباش قل سبات ونبلا كامنا تموتي كاب عد اسلمنا ناب عد خدت بعلوز خيدك እዚ ኸ ከመይ ዝብል ሕቶ እውን መብዛሕትኡ ግዜ ይጥቀስ እዩ። ግን እንሻ ላ እዛ ሓዲስ እዚ በዚ ክትንተን ስለ ዘይከኣል ሎም መዓልቲ እንሻ ላ ደርስና ኣብዚ ንድምድሞ ምእንቲ ቁርብ ድማ ሕቶ እንተ ደኣ ኣሎ ኮይኑ ናይ ሕቶን ናይ መልስን ዕድል ምእንቲ ንክንከፍት እንሻ ላ ተዓላ ሕጂ ደርስና ኣብዚ ደው ነብሎ እንሻ ላ ኣብ ዝመፅ ዘሎ ደርሲ ነዚ ሓዲስ እዚ እውን መሊእና ክንጭርሶ ኢና። أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يجعله حجة لنا لا علينا، وصلى الله على نبينا محمد وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله حتى تلقوا خير.